شاء الله تعالى وفق لنا كتاب الصيام. الصيام في لغة الإمساك وبالإسلام تعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصيام رمضان يعد من أركان الإسلام من جعل وجوبه كفر ومن ترك صيامه كافر وفاسق فاسق من الكفار ومن جهل بأبواب العلم لأنه مرتد خارج عن ملة الإسلام. وهذا مذهب سعيد بن جبير وابن أبي حبيب العلماء المالكية ورواية عن الإمام أحمد، لأن الصيام أحد مباني الإسلام. وقد فرض الصيام بعد الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. والصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قول تعالى إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا عن الكلام. فكل من أمسك عن شيء قال في اللغة بأنه صائم. وأما الصيام بالثرث فهو إمساك بنية على وجه التعبد لله على أشياء مخصوصة لشخص مخصوص في زمن مخصوص. فكل إمساك بنية، لأنه قد يمسك بلا نية، ينام بعد الفجر ولا صيام ولا صيام قبل مع الغروب، قال الصائم قبل الفطور. أقول لا أجر له، هذا ما نوى. وآخر أمسك بنية، لكن بنية تخفيف الوزن، أمسك بعد الفجر إلى الغروب يخفف الوزن، ما هو الصيام؟ هذا لا أجر له. لكن لو جمع بين الاثنين تخفيف الوزن والتعبد يصل له أجر. وهذا فائدة النية، هذا فائدة النية تجعل العادة عبادة. ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بمدينة الأقوام ما سرت مسيرة ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قال يا رسول الله أنا معكم في المدينة. قال حبسهم العذر، حبسهم العذر. إمساك بنية على وجه مقصود، على الأكل والشرب وعلى الجماع بشخص مقصود وهو المسلم المكلف في زمن مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم. وقد ورد نصوص كثيرة تدل على فضل الصيام وعلى الأجر العظيم الذي ادخره الله تعالى للصائمين، ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه بوالى أتي به. من تأمل أدلة الشريعة يعني يصبر يضع السمرة لأدلة الشريعة يرى أن الأعمال الشاقة تكثر فيها الأحاديث الفضائل. وتأملت جميع الأدلة الشريعة من أولها إلى آخرها وجعلت استقراء كاملة بكل الشريعة من أولها إلى آخرها، منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الباقي ربه، ترى لنا أشياء شاقة تكثر في الأحاديث الفضائل حتى لا ينكر الناس عن العمل حتى يرغب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد نجاتنا من النار ويريد أن نشرف يوم العرصات، لأن كل نبي يباهي بأمته والنبي يحب يباهي بنا. فمثل حتى نعلم الخير حتى لا ننكر عن العمل ورغبنا وذكر لنا الحديث والفضائل. ولن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاتب ومباهي بكم الأمم يوم القيامة. ومثل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أمتي أمتي يوم القيامة. فيقال: لا إنك لا تدري ما أحدث بعده. فأقول: سحقا سحقا لقوم بدلوا. ولكن يقول يوسف بن سلمة الأنصار: يقول اصبروا حتى تلقوني على القوم. وهذا عام للنصارى ولا من النصارى، عشان يصبر ويصابر على الطعام وعلى الخير وعلى الايمان وعلى مكابله المشاق على مواجهه اعداء سريعه حتى يبقى نبيا. الله جل وعلا خلق الانسان في كبد، وقد خلق الانسان في كبد. ما معنى في كبد؟ ان يكابد امور الدنيا ومشاقها، كما قال الشاعر: وبعت على كدر وانت تريدها صفوة من الأقداء والأبداء، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلبة في الماء جدوة نار. هذا الله عنك يدع شهوته وطعامه بنفسه لصائم فرحتان، فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربه. ولقد أوت فيه أبيض عند الله من ريح المسك، متفق عليه. ويجب على المسلم ان يبتعد عن كل ما يفسد صيامه كفعل شيء من المفطرات وكترك الصلاه مكروه والمفطرات مبعده، فان ترك الصلاه كفر مفيد من المله كما سبق بيان ذلك في اول كتاب الصلاه. واذا وقع المسلم في كفره حرمت جميع اعماله من صيام وغيره. لا ينافع اليوم الصوم لا يصلي، هذا موجود، هذا دليل ان هؤلاء ظلمت ايضا عادات القبائل. ولكن ما معنى كون هؤلاء يصومون ولا يصلون؟ فبالتالي لا يصح الصيام الا مع وجود الصلاه، لان من لم يصلي كما تقدم وبصر بادله ما هو بمسلم. اما اذا كان يصلي احيانا ويترك احيانا والغالب عليه الفعل فهذا فاسق وليس بكافر. اما اذا كان يترك بالكليه ما يصلي ابدا فهذا كافر ولو لم يكن وجوبها، لقول الله جل وعلا: واقم الصلاه ولا تكونوا من المشركين. تارك الصلاه مشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاه، خرجه مسلم. وحين ذكر سلم الصلاه يوما قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه، ومن لم يحافظ عليها لن يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. رواه ابن حبان في صحيح الحديث: الصلاة عن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يحشر مع محنة الكبر إلا من هو على طريقته على شاكلته. الرمز وهؤلاء ينطبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم صائم حقه من صيام الجوع والعطش، وهم قائم حقه من قيام السهر. وهذا حديث في اسناده. نعم. الله عنك. لكن معنى صحيح. هذا رب صائم حقه من صيام الجوع والعطش. ينام بعد الفجر ولا يستيقظ الا مع الغروب. الظهر والعصر لا يصلي. وبالليل ينفر. يقول: أنا أصبح عليك ما أستيقظ. ما فعلت الأسباب، تأخذ في الليل عند الدفوف وفي الفساد في الاستراحات وعلى الطرقات وتريد أن تستيقظ لصلاة الظهر والثمانية كل الليل. هذا لا عذر له، هذا لا عذر له. وليس نومه هذا عذرا، لأن هو يتسبب فيه هذه الجرائم. الله عنك. فما يجب عليه ان يبتعد عن ما يوجب اجر صيامه كان يقع في بيت ابي حرمات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول السور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. ومن ثم كان جماعه من السلف يجلسون في المساجد يقول: نحفظ صيامنا ولا نخلاف احدا. ومع هذا قيل للإمام أحمد رحمه الله: كيف تفطر الصائم؟ قال: لو كانت تفطر ما وجدت الصائم. قال هذا على وجه التواضع، ولكن أراد أن يفتي الرجل بأن الغيبة لا تفطر، لكن لا شك أن تنقص الأجر والثواب، هذا لا يفتي لك. نعم. ومن قول سوء الكذب والغيبة والنميمة ولعن المسلم ونحو ذلك من العمل. ومن أعظم قول سوء مساعدة القضائيات في رمضان، مساعدة النساء أكذب الرجال، كذلك تابع المسلسلات. أصحاب الخبز قبل رمضان بشهر شهرين إعلانات في الصحف والجرائد في كل مكان عن مسلسلات تابع وعن اشتراكات في القضائيات. وهؤلاء ما يعملون الشياطين الصفر ما يعملون الا في رمضان، هؤلاء أخبث بشياطين الجن، هؤلاء أخبث بشياطين الجن، ما يعملون في رمضان ولا يستعدون لخبز رمضان. ومن الآن إلى الآن المسلسلات والدوريات والاشتراكات ولا للناس في رمضان. الإنسان يحذر ياخذ صيام تابع عن هؤلاء المفسقة والمحاربين. كذلك استمع على أغاني في رمضان من هذا القبيل، استمع على الموسيقى. نعم. عذرا قوملا عن الكسور، التكاسل عن أداء الصلاة لأفرادها وعدم أداء الصلاة مع المسلمين في مساجدهم، والبيع المحرم والربا وسماع الغناء وآلاء اللهو من موسيقى وطبل وغيرها. ويدخل في العمل المسلم الإسراف في عمل وجبات الإفطار، فإذا كانت المرأة صائمة فيجب عليها تجنب ما يفعله كثير من النساء أو من الإسراف في عمل وجبات. لكن حتى النساء إذا أصاب أمام خبث الدجال تنام الضحى تستيقظ الظهر ثم تمسك المطبخ ما تأخذ منه إلا معقول، ماذا تسبح هذه؟ ماذا تهلل؟ ماذا تقرأ القرآن؟ وذلك على الرجال أن يخففوا على النساء في أوقات رمضان. الصيام فيه فوائد كثيرة حتى بالنسبة للأكل، فيه فوائد تخفيف الأكل. بعض الناس يفطر وإذا يصوم إذا أفطر ابتلع أكثر من أمسك عنه. ما سبب الصيام؟ ما سبب الصيام؟ يعني يرفع أمسك عنه. ولا يحصل حتى ضرر قلبي ابتلاء. كذلك الحوار في البداية الأضرار. القراصة التي سيخفف على النساء حتى لا تلقى المرأة في المطبخ من الظهر إلى غروب الشمس، لا تقرأ قرآن ولا تسبح ولا تهلل. الناس حقيقة سيشرب في رمضان ولكن ما يتكلم. التجار يفرحون لأن مرسوم تجارة، التجار يفرحون لأن رمضان مرسوم تجارة، والفسقة يفرحون لأن مرسوم مسلسلات وخبز وجلوس وأسهار. وبعض الأباء في رمضان يتساهل مع النائب ما يقابسه غير رمضان، يمنعون عن في رمضان يبقي الى الفجر يتساءل. النساء تفرح تتجول في الاسواق، ما تغلق المحلات، المحلات الا في اخر الليل، وعاد ايضا لا يتساءلون مع النساء تتجول في الاسواق. وكذلك المتسولون يفرحون في رمضان، زمن تسول، رمضان زمن تسول، على الابواب وترفع الابواب وغير ذلك من ما يحصل بالبركه. لكن الخير والصلاح يفرحون لان رمضان موسم قراءه القران، موسم صبر، موسم قيام ليل، موسم مضاعفه اجور وحسنات، موسم تقرب لله رب العالمين. في رمضان ليله القدر التي هي خير من الف شهر يفرحون بمثل هذا ويتقربون الى الله جل وعلا بما يمكنهم. نعم. عفو الله عنك لنبي الله تعالى عن قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسعدوا. وصيام واجب كصيام رمضان وقضائه وصيام كفارات تجب نيته من الليل، فلا بد ان ينويه قبل طلوع الفجر. مما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: لا يصوم الا من اجمع الصيام قبل الفجر. نعم، هذا الصواب، انه لا صيام لمن لم يجمع النية قبل الفجر، بمعنى ينوي الصيام، والنية محلها القلب، التلفظ بها بدعة لا أصل لها. والقصد يسعد فيستيقظ، قصد يسعد النية تكفي. سيدنا الذي يتعمق ويستحضر هذا لا أصل لها. قد جزم غير واحد من العلماء في رمضان أن النية من أول ليلة تكفي عن آخر الشهر. لأنه لو سألت من الغفلة أثناء غدا بها سوف أصل. والذي يترتب على هذا اختلاف بين العلماء في المسائل. من الجائز هذا بمعنى لو أبني عليه ولم يستيقظ الا بعد يوم صار صومه صحيحا. واما على قول طائف من العلماء ان كل ليله تحتاج الى نيه لو اغني عليه لا يجزئ ما بعد الغروب. عفى الله عنه. ولان من لم ينوي صيام الا بعد طلوع الفجر يكون مر عليه جزء لوقت صيام بغير نيه. نعم، هذا في النافذه يغتفر. ورخص جماعه من الصحابه ان خمسه من الصحابه يجوزوا النية وسط النهار في النفل. وهذا قول لطائف من العلماء منهم الإمام أحمد رحمه الله وغيره. نعم. عفى الله عنك. أما صوم التطوع فلا حرج على المسلم في نيته له من النهار، فأن يكون قد انتصف النهار متى مثلا وهو لم يفعل شيئا من المفطرات فإذا أراد أن يقصد في هذا اليوم من وسط النهار صعد لدخول بمعنى ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، لكن إن كان يريد صيام يوم كامل ليحصل على ثواب هذا اليوم كاملا، فمن يريد صيام يوم يوم الاثنين كاملا فلا بد أن ينوي صيامه من الليل، وكذلك من يريد صيام ثلاثة أيام من كل شهر لا يقول صائما لها بتمامها حتى ينوي صيام كل يوم منها من الليل. ويجب على الصائم عند سحوره أن يتيقن من عدم طلوع الفجر، كما يجب عليه أن يتأكد عند فطره من غروب الشمس، وذلك إما بنفسه أو الاعتماد على مؤذن الفطر، وإن اعتمد على سماع الأذان في إذاعة في إذاعة موثوقة أو على إخبار هذه الإذاعة بدخول وقت الصلاة صعدا. ويصح الاعتماد في ذلك أيضا على الساعات والتقاوم التي تثبت التي ثبتت دقتها في دخول أوقات الصلوات. وأهل المناطق التي يقول فيها النهار كالمناطق القريبة من أحد قطبين الشمالي أو الجنوبي كدول الاستنبطية والسويد والتي قد يكون النهار فيها أكثر من 20 ساعة، يجب عليه أن يصوم النهار كاملا ولو شق عليه ذلك لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا صيام إلى الليل، إلا أن يعتد أحدهما بالصيام ويخاف على نفسه الموت أو المرض فيجوز له أن يخبر بقدر ما يسد ورقة ويدفع عن الضرر ثم يمسك بقية نهار. ويجب على الأيام أفضل لا يجزع عنه، بمعنى يقضي في المستقبل متى ما أطار، ولو سافر إلى بلد آخر يكون معتددا ليصوم ثم راجع إلى بلده هذا لا بأس به ويكون حلا لموضوع هؤلاء. نعم. أما مسألة خلافية سألت أردها إن شاء الله في بابها شهيدة أفضل، كان ابن مسعود وجماعة من العلماء يقولون من أكل ونام فليأكل آخرة، وجماعة من العلماء يقولون من أفطر فإنه يمسك، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عاشوراء: ومن أكل بقية من أكل في هذا اليوم فليمسك بقية يومه، قال احتراما لثورة اليوم احتراما لتقدير للشهر فإنه يمسك، وهذه مسألة خلافية. أظن ويجب عليه قضاء ما أفطره في أيام يتمكن فيها من الصيام، وإذا كان الصائم مسافرا على طائرة فإنه يصب عند رؤيته لدروب الفجر ويفطر عند رؤيته لدروب الشمس، ولا يعمل بتوقيت البلد الذي هو فوقه لعموم الأدلة الشرعية التي توجب الإمساك عند رؤيته لا الفجر، لعموم الأدلة الشرعية التي توجب الإمساك عند رؤية الفجر وتبيح الفطر عند غروب الشمس، لكن إذا كان في ثلج لا يتمكن بسببه رؤية طلوع الفجر وغروب الشمس عمل بغالب ظنه، لأن هذا هو أعلى ما يمكنه أن يعمل به. ومن كان في بلد تغربت عليه الشمس ضافة فأطلعت الطائرة فراى الشمس استمر في فطره، لأنه أفضل من بدليل شرعي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفضل الصائم متفق عليه. فلا يلزمه الإمساك إلا بدليل شرعي آخر ولم يوجد، ومثله لو سافر بعد مغربة الشمس يوم الأحد مثلا جهة الغرب ووصل إلى بلد فوجد الناس مساء الأحد نهار لم يلزم الإمساك. السلام صلى الله عليه وسلم. عبد الله عنه: أما إن أطلعت الطائرة قبل غروب الشمس فطال النهار فيلزمه الإمساك إلى أن تغرب الشمس ولو طال النهار عدة ساعات. للحديث سهل.